ليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت. الأفصح فيه الفتح أما الكسر فضعيف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.